بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. هذا هو اليوم الثالث من الشهر الحادي عشر من عام 1432، ونبتدأ بمقدمة تفسير النكت والعيون للماوردي، ووقفنا عند الضرب الثاني، ولعل نبدأ القراءة من القسم الثاني لتكتمل الفكرة. تفضل الشيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى: والقسم الثاني أن يكون اللفظ محتملا لمعنيين أو أكثر، وهذا على ضربين: أحدهما أن يكون أحد المعنيين ظاهرا جليا، والآخر باطنا خفيا، فيكون محمولا على الظاهر الجلي دون الباطن الخفي، إلا أن يقوم الدليل على أن الجلي غير مراد فيحمل على الخفي. والضرب الثاني أن يكون المعنيان جليين واللفظ مستعملا فيهما حقيقة، وهذا على ضربين: أحدهما أن يختلف أصل الحقيقة فيهما، فهذا ينقسم على ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون أحد المعنيين مستعملا في اللغة، والآخر مستعملا في الشرع، فيكون حمله على المعنى الشرعي أولى من حمله على المعنى اللغوي، لأن الشرع ناقل. والقسم الثاني أن يكون أحد المعنيين مستعملا في اللغة، والآخر مستعملا في العرف، فيكون حمله على المعنى العرفي أولى من حمله على معنى اللغة، لأنه أقرب معهود. والقسم الثالث أن يكون أحد المعنيين مستعملا في الشرع، والآخر مستعملا في العرف، فيكون حمله على معنى الشرع أولى من حمله على معنى العرف، لأن الشرع ألزم. نعم، هذا الضرب الذي ذكره الضرب الثاني والأقسام التي ذكرها يمكن مراجعتها في كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين للشيخ حسين الحربي، وقد ذكر أمثلة في هذه المقامات التي ذكرها المؤلف. وكما ذكر المؤلف أن ما يكون يعني في معنيين جليين واللفظ مستعملا فيهما حقيقة على ضربين: الأول أن يختلف أصل الحقيقة فيهما، ثم ذكر الترتيب الثلاثي: الشرع والعرف واللغة، يعني المعنى الشرعي ثم المعنى العرفي ثم المعنى اللغوي. فإذا تعارض المعنى العرفي واللغوي مع الشرعي قدم الشرعي، وإذا تعارض المعنى العرفي مع اللغوي قدم العرفي، لأنه هو الأقرب إلى الذهن. هذه القواعد التي ذكرها من القواعد التي ذكرها الأصوليون في كتب الأصول. وأما النوع الأول ونكتفي بالإشارة إلى التمثيل فيه، أن المعنى الشرعي مقدم فيما إذا تنازعت اللفظ الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية أو كذلك العرفية، فإن المعنى الشرعي يقدم. وهذا مما يحتج به أهل السنة في بعض مقامات الاعتقاد، مثل تفسير الإيمان في الشرع. فالإيمان في الشرع، الإيمان في الشرع يشمل ثلاث قضايا، التي هي اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فهذا هو الإيمان الشرعي. ما المخالفون من المرجئة يقولون الإيمان المجرد التصديق، وثم يختلفون بعد ذلك باختلافات فيما بينهم متعددة، لكن مجرد التصديق هذا هو التعريف اللغوي، ويتناسب مع مسمى أو مع لفظ الإيمان في بعض مواطنه من القرآن، لأنه ليس هو المراد بالإيمان الشرعي. فمثلا قول إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام: وما أنت بمؤمن لنا، ليس المراد هنا الإيمان الشرعي، وإنما المراد الإيمان اللغوي، فيمكن أن يفسر هنا بالتصديق. لكن إذا جاءنا قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا، أو يا أيها الذين آمنوا، فالمراد به الإيمان الشرعي الذي يشتمل هذه الأركان الثلاثة. فهنا لو قال قائل مراد أيها الذين صدقوا فقط وليس المراد غير ذلك فنقول لا، لأن الإيمان يحمل هنا على الإيمان الشرعي، يحمل هنا على الإيمان الشرعي فيقدم. هذا ما يتعلق بالقضية المرتبطة بتنازع اللفظ بين الحقائق الثلاث، وكما قلنا الحقيقة الشرعية هي المقدمة. وقد ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى فائدة جميلة في هذا الباب في كتابه اللي في كتابه في أصول التفسير، لما ذكر أن اللفظ إذا تنزعته الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية قدمت الحقيقة الشرعية، قال لأن القرآن يعني مبني على بيان الشرع وليس على بيان اللغة، يعني الكتاب والسنة جاءت لبيان الشرع وليس لبيان اللغة، فإذا تكلم الشارع بالكلام فيحمل كلامه على الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية. هذه هي القاعدة في هذه القضايا الثلاث. كما قلت لكم يمكن الرجوع إلى كتاب قواعد الترجيح فقد ذكر لكل نوع أمثلة. نعم أحسن الله إليكم. والضرب الثاني أن يتفق أصل الحقيقة فيهما فيكونا مستعملين في اللغة على سواء أو في الشرع أو في العرف، فهذا على ضربين: أحدهما أن يتنافى اجتماعهما ولا يمكن استعمالهما كالأحكام الشرعية مثل القرء الذي هو حقيقة في الطهر وحقيقة في الحيض، ولا يجوز للمجتهد أن يجمع بينهما لتنافيهما، وعليه أن يجتهد رأيه في المراد فيهما بالأمارات الدالة عليه، فإذا وصل إليه كان هو الذي أراده الله تعالى منه، وإن أدى اجتهاد غيره إلى الحكم الآخر كان هو المراد منه، فيكون مراد الله تعالى من كل واحد منهما ما أداه اجتهاده إليه. ولو لم يترجح للمجتهد أحد الحكمين ولا غلب في نفسه أحد المعنيين لتكافؤ الأمارات عنده، ففيه للعلماء مذهبان: أحدهما أن يكون مخيراً للعمل في العمل على أيهما شاء، والمذهب الثاني أن يأخذ بأغلظ المذهبين حكماً. نعم، الضرب الثاني في عبارة الشيخ العثيمين لأن الشارع معني ببيان الشرع لا بيان اللغة، لأن الشارع معني ببيان الشرع لا بيان اللغة. الضرب الثاني قال إن اتفق أصل الحقيقة فيهما فيكونا مستعملين في اللغة على سواء أو في الشرع أو في العرف، طبعا الغلب في اللغة، وذكر مثالا على ذلك في قضية الأحكام الشرعية. والقرء من أشهر الأمثلة التي يمثل لها بذلك. فالآن لما نأتي إلى قول سبحانه وتعالى، وإذا أتينا قول سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالمرأة مطالبة بأن تتربص ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار، وليس المراد بأن تتربص هذه وهذه لا جمعا بحيث تكون ثلاث حيض مع ثلاث أطهار، ولا أيضا أن تجمع بين المدتين، وإنما مدة حيض أو مدة طهر. فهذا من اختلاف التضاد الذي يلزم فيه الترجيح، الذي يلزم فيه الترجيح. طبعا المؤلف أشار إلى مسألة، وهي إذا اختار أحدهم أن القرء بمعنى الحيض لأمارات ظهرت له، يكون بفعله هذا بعد ظهور الأمارات العلمية له يكون قد أدى أمر الله أو لا، والثاني أيضا إذا ظهرت له أمارات أن المراد بالقرء الحي الطهر خلافا للقول الأول، فكذلك يكون قد أدى أمر الله. هذا من جهة الاجتهاد. لكن هل مراد الله سبحانه وتعالى هنا واحد أو مراده الاثنين معا؟ واحد بلا شك. هنا مراده واحد، ولهذا هناك قضية مهمة جدا ننتبه لها حينما يأتي الكلام عن هل الحق يتعدد أو لا. وبعض من تعرض للتفسير، بعض من تعرض للتفسير اختلط عليه الأمر في هذه القضية، ولهذا نقول إن قضية الحق لا يتعدد لها صور في القرآن ولا تعمم على جميع الاختلاف الوارد في التفسير، فهي مرتبطة بالقضايا التي ترتبط بالأحكام، نعم، لأن الحكم الذي أراده الله واحد، أو كذلك بقضايا الاعتقاد وإخبارات الله سبحانه وتعالى، فهي لا تتعدد، يعني هذا الجانب لا يتعدد. لكن هناك جوانب قد يتعدد فيها المعنى، وتعدد المعنى واحتماله لأكثر، أو احتمال اللفظ أو الآية لأكثر من معنى، لا يلزم فيه أن نرجح، بل نقول إن هذه كلها محتملة أن تكون مرادات لله سبحانه وتعالى، فتخرج عن صورة الحق لا يتعدد. وهذه قضية مهمة جدا، إدراكها يزيل لبسا وقع فيه بعض من كتب في أصول التفسير، مثل صاحب التكميل لأصول التأويل عبد الحميد الفراهي، وكذلك بعض المعاصرين يذهب إلى هذا ويقول إن الحق لا يتعدد، فيلتزم في كل اختلاف وارد عن المفسرين أن يبحث عن القول الصواب، وأنه قول واحد لا غير، وهذا لا شك أنه عناء فيما لو طبقه في جميع التفسير. أما فيما يكون فيه الخلاف محقق فهذا نعم نقول الحق لا يتعدد، فإذا جاءنا واحد في مثل، وهذا يدخل في اختلاف التضاد بالذات، الذبيح هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ لا، اختلف فيه، ما نريد من هو الآن، نتكلم عن الصورة اللي نتكلم عنها، لن نرجح الآن، يعني الآن هل يمكن يتعدد الحق في الذبيح؟ الجواب لا، فالذبيح إما أن يكون إسماعيل وإما أن يكون إيش؟ إسحاق. أن نريد فقط صورة الخلاف هنا، يعني لاحظ الآن أن هناك خلافات لا يمكن أن يتعدد فيها الحق، الصورة واضحة، هو المراد هنا فقط، أما من هو الذبيح متفقون على أنه إسماعيل، ما في بأس. طيب، فإذا الآن إذا جاءت الصورة على هذا المنوال فنقول هنا الحق لا يتعدد. لكن والليل إذا عسعس، مع أن عسعس حرف تضاد، ونقول عسعس أقبل أو أدبر، فننظر، فإذا الآية تحتمل أن يكون والليل إذا أقبل وأدبر، وتحتملهما بلا تضاد، فهذا ما يدخل فيها الحقش لا يتعدد، فلا يحتاج في مثل هذا المقام أن أبحث عن ما هو الراجح من الأقوال، بل هذا صحيح وهذا صحيح. وإدراك هذه القضية يخفف عناء كبيرا من هذه المسألة التي تكلم فيها الفراهي رحمه الله تعالى وغيره، كذلك كما قلت لكم من بعض المعاصرين، ولبعض المعاصرين طبعا كلام في هذا، وليس هذا مقام الحديث عنه لكي لا نخرج، لكن أنا أتعجب من طريقة تفكير بعض الناس في مثل هذه الأمور، يعني في طريقة تفكيرهم للاستدلال على هذه القضية، ويرون أن الاختلاف الوارد في التفسير دون طبعا تقسيمات ذكرناها هذه، أن الاختلاف الوارد في التفسير اختلاف في الحق، ويستدلون بقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، مع أن هذه شيء والخلاف في التفسير شيء آخر لا علاقة له بذلك، لكن يستدلون بمثل هذا وبآية أخرى هي بعيدة أصلا، استدلال فيها خطأ وليست صحيحة في الاستدلال، والمسألة واسعة جدا، وقد علمها أكابر الصحابة والتابعين وأتباعهم ومشوا على ذلك، ومشى عليه المحررون من علماء الأمة ولم يتوقفوا عند هذه القضية، ولكن بعض المعاصرين وقع عنده لبس في هذه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا للحق. نعم. يا شيخ، تدخل في بلاغة القرآن؟ سم، تدخل في أوجه بلاغة القرآن أنه يحتمل؟ نعم، بعض العلماء أدخلها في بلاغة القرآن، مثل الطاهر بن عاشور في المقدمة التاسعة جعل هذا من وجوه بلاغة القرآن. لاحظوا أن المسألة طرحها المؤلف كلها مرتبطة بالأحكام، قال إن أن يكون مخيرا للعمل أن يأخذ بأغلظ مذهبين، هذا كله مرتبط بالأحكام، والقرآن كما سبق أن نبهتكم أكثر من مرة ليس أحكاما فقط، القرآن أخبار وأحكام، وجزء الأخبار أكبر بكثير من جزء الأحكام، ولهذا من الأشياء التي قصر النظر فيها حينما نتكلم عن بعض القضايا المرتبطة بالقرآن، نتكلم عنه وكأن كل آياتها أحكام، وكأن كل الآيات أحكام، فهذا لا شك أنه بحاجة إلى تنظير جديد، فينتبه في أنه ليس كل ما في القرآن أحكام، فنأتي مثل هذه الأمور، وإنما أغلبه أخبار، فالعلوم المرتبطة بالأخبار لا تتناسى أمام هذه التحقيقات التي يذكرها العلماء، مثل ما يذكر الآن عندنا المواد رحمه الله تعالى. نعم أكمل. الضرب الثاني من اختلاف المعنيين ألا يتنافيا ويمكن الجمع بينهما، فهذا على ضربين، أحدهما أن يتساويا ولا يترجح أحدهما على الآخر بدليل، فيكون المعنيان معا مرادين، لأن الله تعالى لو أراد أحدهما لنصب على مراده منهما دليلا، وإن جاز أن يريد كل واحد من المعنيين بلفظين متغايرين لعدم التنافي بينهما، جاز أن يريدهما بلفظ واحد يشتمل عليهما، ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة. وهذا نص في السؤال ذكرته قبل قليل عبد الله، هذا نص فيه، وهو نص في الكلام سابقا ذكرناه قبل قليل، أن عدم تنافي المعاني لا يوجب الترجيح بينهما، بل يمكن اجتماعهما أو الجمع بينهما. طبعا الجمع بين هذه المعاني التي لا تتنافى يعني له صورتان، إما أن تكون هذه المعاني المذكورة أو الأقوال المذكورة ترجع إلى معنى واحد وهذا الأمر فيه هين، وإما أن ترجع إلى أكثر من معنى لكنها غير متعارضة وغير متناقضة، فهذه أيضا أو هذا هو النوع الثاني، وهذا أيضا كثير في التفسير، وسبقا ذكرنا أمثلة له، مثل قول سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، هل المراد المعتق من الجبابرة أو المراد القديم؟ وكلاهما محتمل وليس بينهما تناقض فيلزم ترجيح أحدهما على الآخر، فنقول وليطوفوا بالبيت القديم المعتق من الجبابرة، فليس هناك أي إشكال في المعنيين معا. نعم تفضل. والضرب الثاني أن يترجح أحدهما على الآخر بدليل، وهو على ضربين، أحدهما أن يكون دليلا على بطلان أحد المعنيين فيسقط حكمه ويصير المعنى الآخر هو المراد وحكمه هو الثابت، والضرب الثاني أن يكون دليلا على صحة أحد المعنيين فيثبت حكمه ويكون مرادا ولا يقتضي سقوط المعنى الآخر، ويجوز أن يكون مرادا وإن لم يكن عليه دليل لأن موجب لفظه دليل، فاستويا في حكم اللفظ، وإن ترجح أحدهما بدليل فصار مرادين معا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المعنى الذي يترجح بدليل أثبت حكما من المعنى الذي تجرد عنه ولقوته بالدليل الذي ترجح به، فهذا أصل يعتبر من وجود التفسير، من وجوه لعلها وجوه أو أصول، إيش تكون؟ ها؟ ما تكون أصول؟ ما أدري، اللفظة مكتوبة وجود، فأقرب شيء للدالة الهاء. فهذا أصل يعتبر من وجوه التفسير ليكون ما احتملته ألفاظ القرآن من اختلاف المعاني محمولا عليه، فيعلم ما يؤخذ به ويعدل عنه. نعم. لا فيعلم. فيعلم ما يؤخذ به ويعدل عنه. ويعدل عنه. نعم. الباقي بيدخل في حديث في كلام سبق شرحه، لكن الآن الضرب الثاني كما قال أن يكون دليلا على صحة أحد المعنيين فيثبت حكمه، كل هذا كلام في قضايا الأحكام، يعني الآن صورة الخلاف في الأحكام، وكما قلنا الأحكام أمام الأخبار في القرآن قليلة جدا، لكن لو أردنا أن ننقل هذا إلى بعض الأخبار يعني الآيات الخبرية، قال أن يكون دليلا على صحة أحد المعنيين فيثبت حكمه ويكون مرادا ولا يقتضي سقوط المعنى الآخر. الآن في قضية سقوط المعنى الآخر عندنا الآن احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون المعنيان صحيحين في ذاتهما، والآية تحتمل كل واحد منهما على حدة، مثل القرآن الآن لو نحن فسرنا به الآية، المشكلة هي في الجمع بين القولين، في من لو جمعنا القولين معا لا وجد إيش تعارض، وجد تضاد. لكن لو فسرنا الآية كل مرة بقول من الأقوال لا يكون هناك إيش تعارض ولا تضاد. القسم الثاني الذي يلزم منه الإبطال التام، يعني هذا إبطال جزئي، لأن أظهرت عندي أمارات أن القرء بمعنى ماذا؟ بمعنى الطهر. فلما ظهر عندي أن القرء بمعنى الطهر بطل عندي الحيض، وقد يظهر لي فيما بعد أن الحيض هو المقدم فيبطل الطهر. فإذا المسألة هذه مسألة مرتبطة بالاستدلال، هذا نوع. النوع الثاني اللي يكون الإبطال المحض فيما لو كان القول غير صواب بالكلية، القول غير صواب بالكلية، فهذا مجاله مجال آخر. مثال ذلك لو جئنا إلى قول سبحانه وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، إذا جئنا إلى هذه الآية سنجد أن الصحابة والتابعين واتباع التابعين فسروا الآية على ظاهرها، وأن الأرض تبكي والسماء تبكي، وأن الله لما نفى بكاء الأرض والسماء نفى بكاء حقيقيا لهما. المعتزلة على قاعدتهم لما جاءوا إلى هذه الآية جعلوها من باب المجاز، وزعم بعضهم، طبعا لهم مجموعة من التأويلات، كان بعضهم قال أنها لا تبكي وإنما الذي يبكي أهلها، فجعلها على مجاز الحذف، يعني حذف المضاف. وبعضهم قال فيما لو بكت، إنها لا تبكي وإن الخبر فيما لو بكت، يعني لو كان لها بكاء لما بكت. فإذا الآن هذا القول وهذا القول مقابل إثبات البكاء في ماذا؟ تضاد. لكن الآن القول الثاني هذا قول المعتزلة الذي ذهب إليه بعض المعتزلة وتبعهم على ذلك بعض الرافضة، هذا القول باطل الآن، بمعنى أننا الآن نسقط هذا القول بالكلية. لكن في القرء لا نسقطه بالكلية، لماذا؟ لأننا نسقطه الآن من ناحية استدلال لنا نحن، لكن الثاني غير مراد إطلاقا. أما في القرء القضية تختلف، إن حملنا الآية على الطهر لزم عدم القول بماذا، وإن حملناها على الحيض لزم عدم القول. لكن في الآية هذه فما بكت عليهم السماء والأرض ليس عندنا مجال للحمل على المعنى الثاني، ليس عندنا مجال للحمل على المعنى الثاني لأنه عندنا باطل. واضح الفرق بين الأمرين؟ فهذا أيضا مهم التنبه له والتفريق فيه في مجال اختلاف التضاد. لا بد يكون له دليل، نعم لا بد أن يكون له دليل. إجماع السلف هنا عندنا على نسب البكاء للسماء والأرض، هذا هو الدليل، يعني هذا هو الدليل. والقول الثاني لو قيل به لا أسقط قولهم وأبطله، فدل على أنه باطل. نعم. وجه دخوله في البلاغة اللي ذكرها المؤلف كون اللفظ الواحد دل على أكثر من معنى، كون اللفظ الواحد دل على أكثر من معنى في مراد الشارع، لكن في غير مراد الشارع لا يلزم هذا. بمعنى أننا إذا جئنا إلى الشارع الشاعر، اسم الألفاظ بدأت تتقارب، الشاعر مثلا لما يقول لما يذكر في قصيدته معنى من المعاني، الشراح قد يختلفون في المعنى، لكن مراد الشاعر في النهاية واحد. لكن في كلام الله سبحانه وتعالى لا، ما دام الله سبحانه وتعالى لم ينصب دليلا أو أمارة على القول الذي يريده على المعنى الذي يريده، فهذا فيه إشارة إلى أن كل المعاني الصحيحة التي تحتملها الآية مرادة. وهكذا فهم العلماء هذا المعنى كما قلت لكم في طبقة الصحابة والتابعين واتباع التابعين إلى آخره. ولهذا سفيان بن عيينة لما كما ذكر المروزي في كتابه كتاب السنة، في أول كتاب السنة ذكر مثالا مهما جدا، وذكر عن سفيان الثوري لما حكي الخلاف الذي يرد عن الصحابة والتابعين بذات عن الصحابة، لما ذكر قال ليس في التفسير اختلاف، يعني في التفسير الوارد عن الصحابة ليس فيه اختلاف. وهل هناك شيء أظهر في الظاهر من الخنس؟ قال علي بن أبي طالب بقر الوحش وقال ابن مسعود النجوم، قال وكلاهما خنس، يقول سفيان وكلاهما إيش؟ خنس، يعني بمعنى الآن أنه يقول ينطبق على هذه أنها خنس وينطبق على هذه أنها خنس، والآية تحتمل المعنيين جميعا عندهم عند سفيان. فهكذا كانوا يفهمون الاختلاف الوارد عمن قبلهم. لكن ما الذي حصل؟ أنه لما حكي هذا الخلاف، لما حكي هذا الخلاف عند الحسن البصري وذكر له أن بعضهم يرده، قال أهلكتهم العجمة، يعني هؤلاء الذين يردون هذا النوع من الاختلاف ويدعون تناقض إنما كان بسبب عجمتهم. ولهذه هذه العجمة لا يعني أنها لا توجد عند العربي، قد يكون عربيا لكن تحدث عنده عجمة في هذا الموطن، وهذه قضية مهمة ننتبه لها. الطبري رحمه الله تعالى على جلالته نجد أن ابن عطية في بعض المواطن، يعني مواطن قليلة، وهذه من المواطن القليلة التي يقسو فيها ابن عطية في عبارته، مرة اختار الطبري معنا فقال وهذه من العجمة التي كان ينهى عنها الطبري، يعني معنى ذلك أن الآن أن الإنسان في فهمه للقرآن قد تصيبه عجمة، يعني عدم فهم، سموها عجمة هكذا. فالمشكلة هنا التي يجب أن ننتبه لها أن من يدعي أن الحق لا يتعدد في التفسير هذا نوع من العجمة، هذا نوع من العجمة. فالعلماء كابرا عن كابرا وجيلا يعني أجيال متوالية كانوا يفهمون التفسير على تنوع المعاني فيما يحتمله من التنوع، فكيف نأتي نحن المتأخرون في هذه العصور المتأخرة وندعي مثل هذا المعنى؟ لا شك أن هذا نوع من العجمة في الاستدلال. ولعلنا نقف عند هذا وننتهي من كتاب الموردي، لأن الكلام الذي سيأتي عن الحد والمطلع والمقطع سبق شرحه فنكتفي بذلك. الكتاب اللي بعده عبد الله إيش؟ البسيط، لكنه هو بسيط. يلا والله إن شاء الله. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.